طايح من دار المجد عمودها والوم الحصيلة مقصودها طايح من دار المجد عمودها وآلوم يا حصيلة مقصودها هذا النص غاتي هذا أول بدير من عدنا يا ينغى هذا أول بدير من عدنا يا ينغى وانطي وعمره ميت خيل كيتا عقب ظل يتواصل خاوي بموسى وراحت الحزة وفيها دم طودها وراحت الحجة وفيها جم طودها بارك الله المشامل الشاعر الحسين جابر الكاظمي هذا أول بدير من حياتنا يا نغى وانطي وعمره مثل قي الكيتا عقب ظل يتواصل صاوي بموسى وراحت العزة وفيها دم طودها وراحت العزة وفيها دم طودها عانيت بمسلم الكفر وغدريته بارك الله بكم مأجورين حبيبي خانت مسلم الكفر وغدريته وللحشر ما تطفينا ريم صيبيته من القصر للقعاده بيت جيتيته عقب ما خانتي ويا عهودها عقب ما خانتي ويا عهودها قيضنا غير يا حمر لومي وغيري قيضنا حرمنا حمر لومي وغيري يا الله قيضنا غير يا حمر لومي وغيري وضجت الدنيا على مسلم بالنحي مسلم صعب الطفل من ما يشي فقد شن فقدتي الدنيا وجودها بفقد شن فقدتي الدنيا وجودها لابنها ولبني هاشم خبر مسلم وصل لبني هاشم خبر مسلم وصل حيصل موقف حزين ما مثلي حصل صوت له عتها بمدى ميحتي صار وحفرات بسيال الدم حيخدودها وحفرات بسيال الدم حيخدودها وابول يما خلى عيد قام القرى وابول يما خلى عيد قام القرى بين تمشي وبين ترجع للديا قال وإن ويا العيدة يا حسين فا نريد نحفر بالسيوف في الحودها نريد نحفر بالسيوف في الحودها للميد ما لا الميدي لا ما نيرد يا ابني الرسو انت يا ما نترك ديما الكوفة سيو الثايا لو عيفنا عن ناس يشتيقو لبسات ورضت بقيودها لبست ذلة ورضت بقيودها أبد ما والله يا نرجع للوطن أبد ما والله يا نرجع للوطن انشايان ما يقطع جيدو واهلي الفتن ومني موت الموت للعزة ثمن والعيدن وقفها عند حدودها والعيدن وقفها عند حدودها أبد ما والله يا نرجع للوطن انشايان ما نقطع جيدو أهل الفتن ومن نمو في الموت للحزة ثمن والعيدة نوقفها عند حدودها والعيدة نوقفها عند حدودها